في الإخفاء. نعم. إلا الثلاث كلمات دول ليس فيها إخفاء لأبي جعفر. فسينغضون إليك يكن غنيا أو فقيرا، والمنخنقة في سورة المائدة. ثلاثة مواضع يستثنون من هذه القاعدة. أيوة كده. هي الإخفاء عند الخاء والغين. بالضبط كده. من خير من ربكم، نقف عليها، عليها قلي وجوصلة بميم جمع. واضحة؟ واضح. والله يختص برحمته من يشاء. من يشاء عدم الغنى لخلف عن حمزة. واضحة؟ وفي الواوي وليا دونها، أي دون الغنة، خلف تلا. يشاء إذا وقف كل من هشام عن ابن عامر وحمزة ثلاثة الإبدال والروم مع التسهيل مع المد والقصر. بس عن حمزة المد ست حركات والقصر حركتين، وعن هشام المد أربع حركات والقصر حركتين. كيف يكون ثلاثة الإبدال؟ من يشاء أو من يشاء حركتين. نعم. من يشاء أربعة. من يشاء يقف على إيه؟ على هوا كده، ما فيش همز خالص. الإبدال هو بالنسبة لهشام من يشاء حركتين، من يشاء أربعة، من يشاء ستة. حمزة بقى خلاد هيقول كده من يشاء من يشاء من يشاء. أما خلف عن حمزة من يشاء من يشاء من يشاء. حمزة فضيلة الشيخ له خلف وخلاد. خلاد يغن عند الإضغام، يغن وله ثلاث الإبدال. نعم. والروم مع التسهيل، خمس أوجه دول. نعم. وخلف لا يغن على عدم الغنة والخمس أوجه دول برضه. نعم. نعم. إذن فضيلة الشيخ التسهيل بقى مع المد والقصر. نعم. بالنسبة لهشام أربعة واثنين. من يشاه من يشاه. بالنسبة للحمزة من يشاه من يشاه. والبقون إيه؟ يشاء مد متصل عارض للسكون. في أربعة وفي خمسة وفي ستة، على تفصيل بين القراء يعني. والله ذو الفضل العظيم، ما فيش حاجة، الكل عليها كده. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى رواية ابن جماز عن أبي جعفر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم أولا. وإذا وصل السوسي والله ذو الفضل العظيم.